طيب في حاجه كمان في الفيتن، كانوا زمان بيعملوا عمليه اسمها ايه باي لاترال ويدج ريفلكشن، يشيلوا حته من الاوفيليان ستروما، باعتبار الستروما هي مصدر الاندوستيل. العمليه دي مشكلتها انها بتطلع الاوفري بس بشكل مؤقت، بس بتضيف سلب جديد. فالبديل اللي ظهر ليها من كام سنه هو اوفيليان دريلينج او كوترايزيشن اوف ذا اوفيليان ستروما، خش ثرو لابروستي الابره تكوي الاوفيليان ستروما. بيقال ان ده هو بيعملش اديشنز، بس بيني وبينكم بيعمل اديشنز ونص يعني. فعشان كده مش لازم الواحد يتحمس قوي قوي لو زياده عن اللزوم، ما تخربش الاوفري والسلب بتاع العيانه بسرعه. الواحد يجرب الاول الادويه المطلوبه، جرب فلويتين، جرب بيوريفايد اف اس اتش، بيجيب نتيجه كويسه في معظم الحالات. والله بقى في جمله مكتوبه عندكم هي مهمه، هي شكلها كده بتعدوها ان سيلكتد كيسز، دي كلمه تدي لك بروتكشن جدا جدا في الامتحان. ان سيلكتد كيسز يعني مش اي واحده على طول الواحد يعمل لها كده. هي اللي ما بتستجيبش للكلوريتين سيكريت او للاندكشن يعني. المهم ده ما بتستجيبش يعني ما بتحملش. ما بتستجيبش يعني ما بتحصلش عندها اوبريشن. يعني لو انا اديت كلوريتين سيكريت ولا اندكشن وجالها اوبريشن بس لسه ما حملتش. دي تبقى استجابة. هو المشكلة ان مفيش اوبريشن، انا رجعت اوبريشن كلها ما بتحملش، ممكن يبقى فيها فاكتور تاني ولا جوزها دي في انذر فاكتور او حاجة كده. دي القصة بتاعت الـ TCO. اي هوب ان احنا نكون راجعنا الـ TCO كده بسرعة، لان الحاجات دي المفروض تبقى معروفة. ده طبعا سبب مهم جدا جدا للاوفيليان كوزز اوف الاندوريتم. بعد كده في اوفيليان كوزز اخرى. عندك مثلا ايه؟ اوفري تشال. مفيش اوفري. يعني عندك جاي اوفيليان سيست وشالوه، وبعد شويه جاي اوفيليان سيست الناحيه الثانيه بقى كومبليكيتد وتشال. سيرجيكال ريموفال اوف دول. مش هيجي لها دوره برضه. صح؟ في حاجه اسمها ريزيستنت اوفري سندروم. ريزيستنت اوفري واضح كده من الاسم ان الاوفري ده ما بيستجبش لمين؟ فالبيت اللي جوناتروفين ده هو الاوفري ده سمعه وكيل وجوناتروفين ما بيتحولش فيه، ده اسمه ريزيستنت اوفري. على فكره الريزيستنت اوفري ده مش شرط ان هو كده من اولها، مش شرط ان هو ريزيستنت من يوم ما اتولد البنت دي، هو قد يكون بيشتغل لفتره بشكل طبيعي بعد كده بيكمز ريزيستنت لاكل الجوناتروفين. دي علاجها ايه دي؟ انا قلت ان الاوفري ده سمعه وكيل، يبقى الحل ان احنا نزود ايه؟ نزود جوناتروفين. بالظبط جزعه وهو سمعه وكيل، يبقى لازم تعلي الجوناتروفين. تمام؟ ممكن لو عليت الجوناتروفين قوي الاوفري يستجيب. اللي كان جدع قوي وبيقرا كويس يعرف ان الاف اس اتش هو نفسه بيزود ايه؟ بيزود الريسبتور بتاعت نفسه. ايوه هو كده بالظبط. يعني انا لو عليت قوي الاف اس اتش هيعمل ريسبتورز لنفسه ومع الوقت هيبتدي يجيب نتيجه. تمام؟ ممكن دول يجيبوا نتيجه ممكن لا، ده اسمه ريسبتور اوفري. في حاجه شبهه بس مش زيه اسمها بريماتيور مانوبول. هو المانوبول بشكل عام سنه في مصر هنا في حدود 50 51 سنه جنرال سبيك، بس ده المتوسط. ممكن طبعا يبقى قبل كده، ممكن واحد يخش المانوبول 47 43 وات ايفر يعني. انما المانوبول اللي قبل 40 اسمه بريماتيور مانوبول او بريماتيور اوفيريان فيلير. تحصل اوقات تحصل غير سبب معروف او تحصل بسبب لسه جايين من شويه. بعض حالات التيرنر موضوع التيرنر ممكن الناس تخش في قيمه يوم الفوز. على فكره قيمه يوم الفوز الواحد دلوقتي يشوفهم بيلاقي اي فرينات قبل ان بعد اوفر يخش في قيمه تور تاني. دي طبعا مش هيجيلها دوت ودي ما اقدرش اعمل لها حاجه انتهينا بقى. كل بس اقدر احسن لها كواليتي اوف لايف، يقدر اديها ايستروجين ريبليسمنت، انما اتكلف مش هتكلف. الاستروجين برضه هم بيعمل كده، الاستروجين بيزود هو كمان اللي بيزود. بصوا يا جماعه دلوقتي بتاع الكريمة دي يوم الفوز دي ما اقدرش اعمل لها حاجه. طب ازاي افرق؟ سؤال عايز شويه مخ. ازاي اقدر افرق بين الريزستنت اوفري والكريمة دي يوم الفوز؟ اخد بايوبسي من الاوفري. بايوبسي من الاوفري. بايوبسي من الاوفري الريزستنت اوفري هتلاقي فاركل لسه مش تمريت. اسمها ايه؟ الكريمة دي يوم الفوز الاوفري كلها اتراتيك. ده الفرق لو تحب تعرف الفرق يعني. الكريمة تيوم من البوز ده خلاص الاوفري ده كل الفرق اللي بتاعته اتراتيك. انما الريزيستنت اوفري في برايموديال فرق. في فرق بتاعت عديهم. طب وانا ايه اللي يخليني يعني اخد اوفيريا بايوبسي احاول افرق ما بينهم؟ ان في عدد فيهم بتعالج وفي ما بتعالجش يعني. يعني في عدد فيهم يمكن تحمل بتاعت الريزيستنت اوفري، اما الكريمة تيوم من البوز خلاص مش هتحمل. في بقى هايبر فانكشن اوف ذا اوفري ممكن اللي كنت عايز تسبب ان الاوفري ما اشتغلش يعني كويس. في حاجة تانية هفكركم بيها برضه إن كانت اتقالت قبل كده. يقول لك ممكن يحصل شورت بيريود أوف أمينوريا في حالات فوليكولار سيست. هو فوليكولار سيست دي الست اللي ما عندهاش إيه؟ ما عندهاش إيه الشهر ده؟ الشهادة ما عندهاش اوفيليشن صح؟ طيب فوليكل فيبريت شوية بس بس مو فوليكل فيبريت صح مش اللي ما عندهاش اوفيليشن الشهادة ضرب اخر شهر مش الانوفيلاتري سايكلز اخر بتاع شهرين ثلاثة فيه فممكن يبقى فيه شورت بيريد اوف امينوريا بوجود فوليكل فيبريت مين الهرمون اللي موجود دلوقتي؟ صح؟ ممكن يبقى فيه شورت بيريد اوف امينوريا برضه بوجود كوربس لوتيان تيست كوربس لوتيان تيست انا برضه كلمتكم عليه قلت لكم كل شهر الكوربس لوتيان بيخش في ديجنريشن انما اوقات الكورفس الثاني عطلك شويه ويفضل موجود ويبقى سيستم وطول ما الكورفس الثاني موجود في برودكشن اوف مين ومين بروجستيرون اند وطول ما الاثنين دول موجودين ده راح تتاثر هو ايفنت اللي هيخش في جنريشن بس هيقعد له كده شهرين ولا حاجه معطلك على ما يخش في دي جنريشن يبقى قد يكون في شورت بيريد اوف امينوريا مع فوليكولار سيستم او مع كورفس الثاني شورت بيريد اوف امينوريا شهرين شهرين ونص دي الاسباب اللي في الاوفري اللي تعمل امينوريا تنزل تحت الاوبري على يوتراين فاكتور اوف امينوريا. في واحده ما عندهاش يوترس موجوده من غير يوترس مليريان ايجينيس صح؟ في واحده ثانيه شالوا لها اليوترس شالوا لها اليوترس ومنعوها ايه؟ كان بتقول الجلد تجيب بوست اصلا مثلا ولا حاجه كده اضطروا يشالوا لها اليوترس مش هيجيلها بره من هنا ورايح بره مش كده برضه؟ واحده حصل عندها دانس انترا يوتراين تاينيتي او ادميجن واحده تي بي قرر الاندوميتريم بتاعها حاجه اسمها تي بي اندوميترايز دامج كومبليت دامج للاندوميتريوم ده التوبركلوس انوفايس دول كلهم اتكلمنا عليهم على فكره يعني اتكلمنا عليهم في الانتراين فاكتور انفيرتيلتي اتكلمنا على الانتراين تكنيك بالمناسبه الانتراين تكنيك احسن حاجه تشخصها وتعالجها شخصها وتعالجها الاندوسكوب الاندوسكوب بص الانتراين فاكتور عموما انفيرتيلتي ولا امينولوجي يعني ديوب غالبا صح ده اكتر مكان تتوقع تلاقي فيه تي دي عند كورن بس المفروض عند الكورن كده واخد عليها ما احطهاش على فورمالين احطها على طرايم وطلع بايه وطلع بايه الكلام ده قلنا بس دي حاجه في الترايم فاكتور عجيبه شويه ممكن تخش تطلع الترايم فاكتور اللي كنتوا عايزين تكتبوه غريبه شويه بس موجوده وكتيره وممكن جدا حد فيكم يتعمل في حاله منها حاجه اسمها اندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم شيء اسمه اندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم ده ايه اندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم ده؟ شو ده عزيز؟ بص عشان دي قصه مسليه جدا الاندروجين انسنسيتيفيتي في الجرام عباره عن ميل ميل كويس عنده اكس واي كروموزوم اكوردنج لي عنده تست لا انا بتكلم ديورين فيتا لايف ده لسه بطن الام لسه ما طلعش عنده تست تست بتعمل ايه تستوستيرون التستوستيرون اللي بيطلع ديورين فيتا لايف هو اللي مسؤول عن ديفرنشيشن اوف اكسترنال جينيتاليا انا قلت لكم قريب ان الاكسترنال جينيتاليا في مرحله معينه ديورين فيتا لايف بتبقى اندفرنشيتد علشان تاخد الاكسترنال جينيتاليا دي شكل الاكسترنال جينيتاليا بتاعت ميل لازم يبقى فيه الافكت بتاع الالم يبقى فيه هنا حاجه اسمها جينيتال تيوبركل وجينيتال فولدز الفولدز دي تلزق في بعضها وتبقى سكروتم والتيوبركل دي تبقى فين ده الشيء ده الديفرنشيشن عشان شكل الاكسترنال جينيتاليا تبقى تاخد شكل ايه يلزم اندرو جوين فيتا لايف هو بيعمل ولا مفيش؟ دي طبعا انما ملوش لازم ملوش تاثير عليه لان ملوش ريتاكت يعني زي اللي تو في انج ما بيعملش افكت كوم ودي هتتولد او البني ادم ده هيتولد شكله بنت 100% اصل الاكسترنال جينيتاليا في عدم وجود هرمونات ده شكل فيمينايز فيمينايز 100% ده كليتوريس ودي ليبيا وهيتولد بنت واحد اسمه بنت ويربي طول حلق ويروح مدرسه البنات كل اللي انت عايزه كويس وبعدين بص بقى اللي هيحصل عند سن البيوبرتي 11 12 سنه هيحصل ايه؟ هيحصل التستوس هترجع تنشط تاني مش ده سن البيوبرتي بتاع الولاد كويس فالتستوس هتشتغل هتعمل اندروجين اندروجين هيعمل فيريلايزيشن ولا حاجه ما هو ملوش برضه ايه عارف الاندروجين هيعمل ايه فيريلايزيشن لان الاندروجين العالي ده بيروح يحول في الفات الى ايه بس هو بريفر كونفرجن فهتلاقي يحصل بلاد ديفلوبمنت وفي مينايم كونتور وهيحصل بلاد ديفلوبمنت وهيحصل في مينايم كونتور ومن هنا الديزيز اسمه testicular feminization يعني feminization مين المسؤول عنه؟ بشكل طبعا غير مباشر تستس بتعمل اندروجين اندروجين ما بيعملش الافكت بتاعه كاندروجين لانها بيروح في الفات سيلز يتحول ايه؟ فبيعمل تاثير كاستروجين بيعمل بريد ديفلوبمنت وبيعمل feminine كونتور وكل المشكله الوحيده بتاعت البنت دي ايه؟ مش ضرب فيك بس يعني هي وصلت في سن البيوت دي شكلها حريمي 100% وفيمينين كونتور وبريست ده حتى الاتيتيود بتاعهم كمان بيبقى فيمينين اتيتيود لانه الاندروجين بنقول اي افكت فالاتيتيود بتاعه تلاقيه في مناعي كمان بس كل مشكله ما بيجيش دواء خلاص دول بقى احنا نعمل فيهم ايه؟ هنشخصهم ازاي؟ انت هتلاقي انه في سويلنج كده في الانجوينا ريجن. هو ايه سويلنج ده؟ وهتلاقي في ربع مراينا اللي هي بيقولوا لنا الساينس ده اللي بره، انما مفيش ولا اندكت ولا يوترس ولا تيوبز ولا حاجه منه. هتشك في القصه دي، هتقيس الاندروجين تلاقيها ايه؟ عاليه جدا. هتعمل كروموسوم تلاقيها تلاقي اكس واي قدام. طب تعمل ايه بقى؟ يعني ولا حاجه ما ينفعش. انا هتسحب ازاي؟ ما انت متفقين ان انت ما ينفعش ان انت تجيب البنت دي بعد ما بقى عندها 16 17. واحنا وي ديد نوت ستارت انفستيجيشن الا عند سن 16 لانها عندها سكند سكشوال كاركتر. فاستنينا لغايه 16، دي بقى 16 17 يعني على وش جواز. كويس؟ فمش معقول بقى تقول لها لا والله اصل حضرتك راجل بس مش عارف. ما ينفعش تقول ايه؟ خلاص لو كان جت ما ينفعش. كويس؟ فدي سيبها لحالها. انت هتقول لها انه مش هيحصل حاجه، انه ما يكونش عندها يوترس وانه مش هيحصل حاجه. بس احنا المطلوب مننا دلوقتي نعمل كام حاجه كده. اولا المطلوب ان احنا نعمل بلاستيك سيرجري، نوسع الفاجينال باوتش الموجود ده. مفيش فاجينال باوتش بتاع 2 سم كده. بنعمل بلاستيك سيرجري بنوسع الفاجينال باوتش بما يسمح بسيكشوال لايف عشان دي تقدر تتجوز. دي حاجه. الحاجه الثانيه انك يو هاف تو ريموف ذا تست، لان التست وجودها انتر ابدومينال ذات بريدي بوزنج تو ايه؟ بس انا لو شلت التست ابقى شلت مصدر مين؟ يومين الايستروجين مش كده؟ فيبقى لازم ادي بعد كده ادي ايستروجين معاك واشترون ولا لا؟ لا مفيش. على فكره الحالات دي مش قليله، وبعضكم بيخش كلهم شيت على انهم حالات امينورات. طبعا مفيش داعي حد فيكم يلخبط الدنيا يعني. هتلاقيها مكتوبه في حته اسمها انترسكت. صار ده اللي ده الموت كمان جزء قايمه يعني ايه؟ فسراشكا مش فسراشكا طبعا يعني. طيب بعد الترايم فاكتور احنا اتكلمنا على الفاكتور بتاع الفاجينا والانترفول تايمنج والكلام ده. في جنرال كوز بنراها بشكل عام كده، انا بقى تحصل في الناس اللي عندهم بور جنرال كونديشن، يعني بقى لينا الديفيت ادفانس وسكر متلخبط وهايبو وهايبر ثايرويديزم وهكذا. بالمناسبه انا كنت قلت لكم ازاي الديستربنس في الثايرويد يعمل امينوريه او يعمل انفيرتيليتي. ولا تاني ما يجراش حاجه. لما واحده يبقى عندها هايبو ثايرويديزم الايستروجين يحصل له ايه؟ الثايرويد مسؤول عن الميتابوليزم بشكل عام. هايبو يبقى الايستروجين ويل اكيوميليت. الايستروجين ويل اكيوميليت ده يخليها تبقى انوبيرات. صح كده؟ كويس. لما يبقى في هايبو ثايرويديزم مين بيزيد؟ دي اس اتش بيزيد علشان يحاول يشغل الثايرويد. طب والدي اس اتش ده عشان يزيد لازم يجي له من فوق دي ار اتش. انت رايحين نقوله ولا لا؟ يا واحده الثايرويد فيها ما بتشتغلش كويس، فالتي ار اتش بيزيد عشان يزود الدي اس اتش عشان يشغل الثايرويد. التي ار اتش ده لما بيزيد بياخد في ايده البرولاكتين يعليه معاه. فده لو حد سالكم في الاورال وانا راح موقفك كده، قال لك ازاي الديستربنس في الثايرويد يلخبط الدوره او يلخبط الحمل او الاوبريشن يعني. الهايبر ثايرويديزم هيبقى فيها غابة كبيرة كبيرة. والهايبر هو اللي يهمنا. طيب نيجي بقى لحاجة اسمها انفستيجيشن اوف كيس اوف امينوريا. بالمناسبة هو امينوريا احنا متفقين انها ايه؟ سيمتوم. واحدة جابت تقول لك الدورة ما جاتش. اوعى تروح على انفستيجيشنز على طول. اسألها شوية أسئلة. يا أسئلة هتلاقوها منطقية جدا. في بقى الكتاب كده نتسلى شوية. بص. واحدة جاية بتقول الدورة ما جاتش. هسألها سؤال منطقي جدا جدا. الدورة يعني عمرها ما جات ولا الشهر ده بس ما جاتش؟ يعني انا بحدد نفسي من الاول احنا ورايح اسالها بقى. افرض مثلا قالت لك الدوره عمرها ما جت وهي عندها مش عارف كام سنه كده، تقول طب بيجي لك مغص كل شهر؟ اه بيجي مغص كل شهر. واللي ما بتعرفش تروح تنام وبيتحاشي البول هتبتدي افكر ناحيه كريكولونيا ولا انتركولت هاي. واحده ثانيه بتقول لك لا الدوره كانت بتيجي بس ما جتش الشهر ده وفي شويه غمامان وتروح الحمام كتير. صح؟ واحده ثانيه بتقول لك الدوره ما جتش وحاسه بشويه صداع وزغلله ومعرفش ايه. تبقى بتويتري بتويتري يعني نومه. ها واحده بقى بتقول لك الدوره ما جاتش وشكلها مريب بتاعها غير ومنظرها يخوف تقول لك هيستوري او سايكايتريك ديزيز وبتاخد علاج ومش عارف ايه وما شغلهاش هايبو ثيرابيك. كويس. واحده ثانيه بتقول لك ان الدوره ابتدت تقل تقل تقل وابتدت عليها شعر في وشها ومعرفش ايه. تبقى مفكر اكتر ناحيه في سوي. يعني هيستوري مهم جدا. اياك وتنسوا هيستوري ده مهم جدا جدا جدا في منتهى الاهميه. الهيستوري هيحدد لنا الى حد كبير جدا احنا بنتكلم فيه. وتقدر تدي دي اكزامبل زي ما انت عايز. اكزامينشن برضه يبين حاجات. بقى اكزامينشن بيشنت قصيره وعندها وادي مودناك وكيوبيت الضربه في الحالات ايه؟ بيترنا. خلاص؟ بقى اكزامينشن اي مين لوكال اكزامينشن في بلفي ابدومينال سويلنج وبرضه هاي منه بتاع تبقى ناحيه منه ايه؟ واكزامينيشن لقيت انه الساوند ما بيخش جوه الجسم يبقى بتاع الانترفيرنسي. يعني تقدر تدي اكزامبل زي ما انت عايز برضه. كان بي ابدومينال سوالينج او ده سؤال مشهور، كان بي ابدومينال سوالينج واعمل مريء افكر كده. ياكو حته سؤال تواجه السجن امينوريا وكلبي ابدومينال سوالينج. عارف بقى تقول لي كريبتو منوريا، تقول لي اوفيريان تيومر بيطلع اندروجين وفي نفس الوقت مانع الدوره على الهدوء بره، والله العظيم الهدوء هيعملوك مسخره انت حاجه. طيب هي يا كابتن لو جبت البوابه وقلت له واحده بطنها بتكبر وما بيجيلهاش دوره هيقول ان دي حاجه. خلوا بالكم الكلام ده جد والله. اي حد في الدنيا يعرف كلبي ابدومينال سوالينج ومعاه امينوريا بايه؟ لكن خلوا بالكم قوي من الحاجات دي. ما تتخطش بقى ان ده كلام ساينتفك. كلبي ابدومينال سوالينج وامينوريا ابسط حاجه في الدنيا. في طبعا كريبتو منوريا في اذا كنت عايز اوفيريان تيومر مانع الدوره وفي نفس الوقت عامل سوالينج مفيش مانع يعني. وبعدين انفستيجيشنز، الانفستيجيشن بتاعت الامينوريا تمشي لتسلسل معين. الانفستيجيشنز بتاعت الامينوريا تمشي في الاول مفروض ان احنا بنبتدي بثلاث فطاطات فاجمنتي تيست وبرولاكتين وفي 3 دي 4. ليش معنى دول؟ لان دول سهلين قوي وممكن من الاول يشخصوا لنا الامينوريا دي ليه ونخلص خلاص. طبعا طبعا دول جايدد باي كلينيكال سيستيشن. جايدد باي كلينيكال سيستيشن عايزين واحده متجوزه وما بتستخدمش كونتراسبشن والدوره ما جاتش شهرتها وعندها غمامات. هعمل فيها كونتراسبشن. واحده ثانيه بتقول لك لحظه ميل ديسشارج فروم بريست ومش عارف ايه، هعمل ترولاك او تي 3 تي 4 وهكذا. يعني عايزين دول جايدد باي كلينيكال سيستيشن اكوردنج لان انا شايف ايه. فهنعمل دول ودول ممكن يحل لنا مشكله من الاول خالص. طب طلع فيهم حاجه خلاص خلاص ما طلعش فيهم حاجه. اللي بعد بص عشان دي محتاجه شويه فهم. اللي بعده كالاتي، هتدي للبيشنت دي حقن بروجستيرون وتقول لها نشوفك بعد 10 ايام كده. هيجي لها ويدرول او مش هيجي لها ويدرول؟ لو جالها ويدرول ليه؟ يبقى هو اللي ناقصها هو البروجستيرون. حاجه واحده ناقصها عشان يجي لها دوره البروجستيرون. والدليل اهو لما اديتها بروجستيرون جالها دوره، يبقى الست دي ما عندهاش ايه؟ تبقى انوجرافري وكورتان طيب قصه غير كده. تبقى انت فهمت ليه الدوره من دي؟ لانها انوجرافري. طيب افرض ما جالهاش ويدرول، يبقى ده معناه انه ما عندهاش ايستروجين. ما لو كان عندها ايستروجين بالي الاندوميتريوم من زمانها جالها ويدرول مع بروجستيرون، فانا هديها ايستروجين اند بروجستيرون واشوف ايه اللي هيحصل. ايستروجين اند بروجستيرون، على فكره انت لو جبت واحده عندها 70 80 سنه واديتها ايستروجين بروجستيرون هيجي لها ايه؟ هيجي لها ويدرول. طب ولو جبت واحده عندها 3 سنين واديتها ايستروجين بروجستيرون هيجي لها ويدرول. مش كده برضه؟ طب ما جالهاش. يبقى العيب فين؟ يبقى العيب في اليوترس. صح؟ يوترس او ما تحت. يوترس سيرفيس مش عارف ايه. طبعا بغينا بقى كان زمان عرفناه بالاكزامينشن. مظبوط؟ يبقى هنا عيب يوترايت. نيجاتيف كنترول ده يبقى العيب في اليوترس. طب جالها ويدرول. جالها ويدرول يبقى الاوفري ما بيشتغلش. هو البرودكشن بتاع الايستروجين والبروجسترون ده وظيفته ايه؟ طب ما انا اديت اهو ايستروجين والبروجسترون جالها دوره. يبقى اكيد مفيش عندها ايستروجين بروجستيرون، دي مشكله الاوفري. بس انا ما قلتش ان الاوفري هو اللي فيه عيب، انا قلت الاوفري ما بيشتغلش. بس الاوفري يمكن محظور، يمكن ما هوش ديليت. طب هقول لك على حاجه، لو طلع بوزيتيف هيقيس الاف اس اتش. دي سهله، ان لقيت الاف اس اتش اكتر من 40 يعني عالي، يبقى لعبت مين؟ لعبت الاوفري. ملوش حاجه اهو. هو دلوقتي انا عندي معلومه بتقول ان هو ما بيشتغلش، عندي معلومه ثانيه انه ما بيشتغلش بالرغم من انه ستيميليشن عالي. يبقى العيب مين دلوقتي؟ اوفيريان. تبتدي بقى تفكر بقى في دريما تقول اوفيريان فيلير مش عارف مين. ها اند سو. طيب لو الاف اس اتش واطي يبقى العيب يا ايه يا ايه؟ يا بتويتري يا هايبوثالمس. بتويتري يا هايبوثالمس دول هعمل لهم حاجتين. الحاجه الاولانيه هجيب شويه بن واشممهم العيال. تطلع ايه؟ هتطلع كالمان سندروم. دي سهله، انا مريع الموسمية خلاص. ما بتشمش كده اسمها خلاص. دي كالمان سندروم. تيست السنس اوف سميل. الحاجه الثانيه تعمل ايمجنج للبيتويتري. ايمجنج اي مين سي تي سكان او اكس راي. ده مش يبين ادينوما برضه؟ ويبين ايه كمان؟ امتي سيلا سندروم. هيبين انه في ادينوما وهيبين الامتي سيلا. طب افرض الايمجنج طلع نيجاتيف، تبقى هايبوثلاميك باي اكسكلوجن. حتى هتلاقي الهايبوثلاميك دي مكتوب في الدايجنوز بتاعها باي اكسكلوجن. بس ممكن حد فيكم يطلع يقول لي ايه؟ طب راح فين الشهاده؟ الشهاده اتشخص قبل كده. كان شخص بال تي 3 وتي 4 الواطيين وبتاع البيكشر بتاع شهاد وبعدين يعني ده زمان وشخص. طب وراح فين مش عارف بتاع التاني ده هو اسمه ايه ده؟ السندرومات الثانيه شخص كلينيكال فاهمين؟ يعني ترولك سندروم واحده جينيتال هايبوبليزيا واوبيزيتي ومش عارف المنظر خلاص كلينيكال اتشخص انتهينا تمام؟ فده التسلسل بتاع تشخيص الأمينوريا. خلي بالكوا الحته دي بقى، انا طبعا عارف ان الموضوع بتاع الأمينوريا ده موضوع تقيل وكل اللي انت عايزه، بس ما مش عشان هو صعب ما بيجيبهوش، لا قلبوا هتلاقوا في تويتر كوزز بتيجي كتير، وفيريان كوزز بتيجي كتير، كل واحد دول سؤال ب 10 جنيه. بيجي اوقات كوزز اوف برايمري او كوزز اوف سكندري، دي تجميعه مش حاجه جديده، مين اللي يعمل برايمري مين اللي يعمل سكندري، وايات تنسى فيسيولوجيكال الاثنين في البرايمري وفي السكندري، اوعوا تنسوا فيسيولوجيكال في البرايمري والسكندري. اوقات يجي كريبتو من ورايا سؤال صغير، ومره جه انفستيجيشن اوف كيس اوف امينوريا، يعني ات هابن وانس. فبالتالي الحاجات دي ممكن جدا جدا اي حاجه فيهم تيجي، وتيجي بصحيح، يعني لازم تتذاكر ملهاش حل يعني. بس احنا نكتفي كده النهارده، احنا بقينا بقى موضوع نتكلم عليه كده في 10 دقائق، وانتوا عارفينه تقريبا كله، نوروا الاكل ما فيهوش معلومات جديده، بس احنا هنرتبه كده على بعضه. اسمه هايبر برولاكتينيميا، او ممكن نتكلم عليه من الميون اسمه جالاكتوريا. انا بتكلم جد الموضوع ما فيهوش معلومات جديده خالص. لا مش بالصحة يعني، هو مفيهوش حاجة كتير. بصوا يا جماعة، نتكلم كلمتين على برولاكتين هرمون. البرولاكتين هرمون بيطلع منين؟ بيطلع من الأسيتوكيل سيلز، سيبهم الكتاب والله الموضوع مفيه حاجة كتير غلط صحيح يعني. بيطلع من الأسيتوكيل سيلز أوف أنتيريور بريكويشن. مش كده؟ طيب إيه الستيمولس اللي بيخلي البرولاكتين ده يطلع ولا ما يطلعش؟ قلت لكم المرة اللي فاتت على طول إن البرولاكتين هو الوحيد اللي له inhibiting factor، يعني في prolactin inhibiting factor جاي من الهايبوثالامس على الفيزيولوجي. هذا prolactin inhibiting factor هو الدوبامين، يعني كل الهرمونات بتطلع من الفيزيولوجي بتطلع releasing factor او releasing هرمون، الا ده ماشي بالعكس. في حاجه ممكن تزود الريليس prolactin اللي هو TRH. لو واحده عندها الثايرويد فانكشن ضعيفة شوية تي ار اتش بيعلى، ولما تي ار اتش بيعلى بياخد في ايده برولاكتين بيعلي معاه. اللي بيعلي برولاكتين كمان ان البروجسترون والايستروجين يبقوا عاليين. البروجسترون والايستروجين لما بيعلوا برولاكتين بيعلى. مين المثال على كده وقلناه في البريجنسي في سنة الحامل؟ لو واحدة حامل عندها بروجسترون عالي وايستروجين عالي، وده في حد ذاته بيزود البرولاكتين، وان كنا متفقين 100 مرة قبل كده انه عالي انما ما بيشتغلش. هو النورمال ليفل بتاع برولاكتين كام؟ ده فيجر مهم على فكره، من 4 ل 20 نانو جرام بير ملي، ده من الارقام المهمه في المنهج اللي لازم الواحد يبقى عارفها. عارف بيوصل كام ده مع الحمل؟ بيوصل 150. يا ست الحمل بتاعي عندها برولاكتين عالي جدا، بيوصل 130 و150 عالي، انا ما بيشتغلش. فان الايستروجين مانع من انه يشتغل. كويس؟ فده البرولاكتين بيطلع منين ورايح فين؟ وايه الستيمولس بتاعه؟ وظيفه البرولاكتين، البرولاكتين احنا نعرف له حاجتين، نعرف له تو كاركترز او حاجتين بيعملهم وحاجتين بيعرفهم. اشهر حاجه في الدنيا دوره، هو دوره ايه؟ بيعمل ميلتيفيشن، صح؟ وهو انتي مين؟ انتي جونادوتروبين، يعني بيانتاجونايز الافكت بتاع الاف اس اتش والاف اتش. طب ايه اللي يعلي البرولاكتين؟ اللي يعلي البرولاكتين ثلاث مجموعات من الاسباب. ثلاث مجموعات من الاسباب ممكن تعلي البرولاكتين. في ما ننساهاش خالص فيسيولوجيكال. مين يعرف يديني اكزامبل على واحده برولاكتين فيه عالي انها ما عندهاش مشكله؟ ديورينج بريجنس وديورينج ايه؟ مش دول عندهم برولاكتين عالي؟ انا ولا لهم ده تاني بروبلم، دي حاجه فيسيولوجيكال. البرولاكتين بيعلى كمان اوقات مع السليب بالليل، بيعلى مع الانتر كورس، يعني دي حاجات فيسيولوجيكال. دي فيسيولوجيكال فين؟ ما فيهاش مشكله خالص. دي بقى تتحط الاول كده لوحدها. في ناس بقى البرولاكتين بيعلى عندهم لاسباب باثولوجيكال، ودول انتوا عارفينها. ايه الاسباب الباثولوجيكال اللي بتعلي البرولاكتين؟ الاندويتري ايه؟ ادينوما كروموسوم ادينوما اللي كنا لسه بنقول عليها المره اللي فاتت على طول. مش كده؟ مش كروموسوم ادينوما تعمل كده؟ ادينوما في البيتويتري تعمل كده. ومين كمان؟ هايبو ثايرويديزم. لو في هايبو ثايرويديزم مين هيعلى؟ تي ار اتش هيروح معلي مع البرولاكت زي ما كنا لسه بنقول حالا. صح؟ وكمان رينال ديزيز، كرونيك رينال ديزيز. طيب المره دي البرولاكتين سكريشن ما زادش، انما كليرنس هو اللي قل. سهله يعني التكوين ما زادش، انما كليرنس قل لانه في كرونيك رينال ديزيز، فالاكسبريشن بتاعه ما بيتمش كمان بيتحول وبيعمل. اخر حاجه شويه سندرومز بتوع الهايبوثالامس والبيتويتري دول، ده ايريك رامل وديل كاستيلو وفوربس، دي سندرومز فيها برولاكتين عادي، دي حاجات باثولوجيكال. طب وما ايه بقى الثالثه؟ في فيسيولوجيكال باثولوجيكال هيبقى في ايه كمان؟ في دراجز ما هو الواحد ما يقدرش يقول عن الدراجز دي فسيولوجيكا ولا يقدر يقول عليها فسيولوجيكا. هي ادويه بتعالج الكولاك، اي ادويه بتاثر على الدوبامين على النيورو ترانسميترز. يعني بعض الانتي هايبرتنسيف دراجز ممكن تعمل كده، بعض الترانكيلايزرز ممكن تعمل كده، ودي دواء مشهور بيعمل كده. سمعتوا على حاجه اسمها ميتوبروبرامايد؟ ميتوبروبرامايد ده دواء ايه؟ انتي ايماتيك، ده بيتاخد للفوميتنج، اللي هو موجود في السوق باسمه مشهور قوي اسمه برينتران، او له اسماء ثانيه بس يعني اشهرهم برينتران الميتوبروبرامايد. فهل في حد بيبدع ميتوبروبرامايد ده عمال على الاطفال؟ لا، يعني حد بياخد ميتوبروبرامايد الا فتره مثلا معاد يوم يومين حاجه كده يعني. امال ايه الحكايه؟ اقول لكم لو بتحبوا انتوا تبقوا دكاتره كويسين، الميتوبروبرامايد ده هتلاقوه داخل في الترتيب تمويلات بتاع الصداع، اربع ادويه بتاع الصداع، مش عارف ميجرا ايه وميجرا مين ومش عارف مين، الحاجات دي، الحاجات دي بيبقى داخل فيها الميتوبروبرامايد. الميتوبروبرامايد بيبوتنشيت الانرجيزك افكت، الانرجيزك افكت بتاع الباراستامول والحاجات دي. فكتير جدا تلاقي في السوق مليون نوع، اللي منه اللي معمول هنا ومنه اللي مستورد، تلاقي محطوط اسبرين على باراستامول على كافيين على ميتوبروبرامايد. كتير من الادويه اللي بتتاخد للهيدك داخل في تكوينها ميتوبروبرامايد. وفي ناس بقى ستات ولا غير اي حد يعني بياخد الادويه دي عمال على بطال، في ناس بيستسهلوا الحاجات دي. فزي تقول لك النبل يعلى وانت تقعد بقى الدكتور بقى زي الست دي انفرتايل وتعالج وتعمل وبتاع، كل القصه الواحد نسي يسالها هي بتاخد دواء زي ده في ده بالفعل موجود يعني. طيب دي الاسباب اللي بتعلي برولاكتين. شوف بقى انتوا اخباركم ايه بقى. برولاكتين لما يعلى يبان على عينها بصوره ايه؟ يعني واحده بقى عندها مشكله من البرولاكتين عالي، ده كلينيكالي ممكن عينها تجيلي تشتكي من ميلك سكريشن فروم ذا بلاد، ده اسمه جالاكتوريا. جالاكتوريا is milk secretion, is abnormal milk secretion from the breast. يبقى بقى عايزين نتفق على حاجه، كلمه جالاكتوريا غير كلمه هايبرولاكتينيميا. هايبرولاكتينيميا هي البرولاكتين عالي وخلاص، صح؟ ممكن يبقى عالي لاسباب فيسيولوجيه، انما جالاكتوريا دي abnormal milk secretion from the breast. يعني بتقطع يتقال عليها ايه وما يتقالش عليها ايه؟ عندها ايه وما عندهاش ايه؟ بتقطع عندها هايبرولاكتينيميا انما ما عندهاش جالاكتوريا. جالاكتوريا is abnormal. على فكره ممكن واحده يبقى عندها هايبرولاكتينيميا وما عندهاش جالاكتوريا، مش كده؟ انا على عكس مش صحيح. يعني طالما لقيت واحده عندها جلاكتوريا يبقى اكيد البرولاكتين عندها عالي. ممكن واحده يبقى البرولاكتين عندها عالي بس ما عندهاش جلاكتوريا، تمام؟ ممكن تشتكي من كده، ممكن تشتكي من ايه تاني؟ ممكن تشتكي من امينوريا او اخت الامينوريا اللي اسمها اوليجو هايبومنوريا. لخبطه في الدوره يعني، باعتبار ان البرولاكتين از انتي مين؟ انتي جونادوتروفين. مظبوط. ممكن تشتكي من ايه كمان؟ انتي جونادوتروفين تشتكي من ايه؟ يوفرتلي. ما بتحملش. بتحملش ليه؟ لانها ما عندهاش اوبيليشن. انا اوبيليشن. طب ممكن يبقى عندها اوبيليشن وبرضه ما بتحملش؟ هاي الدنيا بتبتدي تتفك. طبعا انا محتاج وانتوا محتاجين ان احنا نقف هنا دقيقه عشان المختصه دي شويه. بص بقى دلوقتي برولاكتين از انتي جونادوتروفين. ممكن واحده يبقى عندها برولاكتين عالي شويه، واحد ثاني عندها برولاكتين عالي قوي، واحد عندها برولاكتين عالي جدا جدا. احنا ناخد اللي عندها برولاكتين عالي قوي قوي جدا جدا. تيجي ايه؟ لو برولاكتين عالي جدا جدا هيمنع الاف اس اتش والال اتش انهم يشتغلوا خالص وهيجيلها امينوريه. مش كده؟ طب لو برولاكتين اقل شويه ممكن يجيلها اوريجو هايبومنوريه. طب لو برولاكتين اقل شويه هيجيلها انوفيلوسايتس. صح؟ لو برولاكتين انتي جونادوتروفين وبالتالي هيبقى عندها انوفيلاتري سايكلز. فهي بقى بتيجي في طهر شهرين ثلاثه ومش عارف ايه، منظر بتاع الايستروجين ده. صح؟ ممكن يبقى عالي سنه. لو هيبقى عالي سنه ايه اللي هيحصل؟ لو هيبقى عالي سنه السكريتري تشينجز هتبقى ضعيفه. انا هاخدها كده ستيب باي ستيب. هيبقى عندها ريتير فيت افكت. ايه معنى ريتير فيت افكت؟ ان السكريتري تشينجز ضعيفه. صح؟ السكريتري تشينجز دي وظيفه مين؟ مين المسؤول عن السكريتري تشينجز؟ أني هرمون اللي بيعمل كده؟ بروجستيرون. طب البروجستيرون ده مصدره منين يا دكاتره؟ من الكوربس الوتيري. طب الكوربس الوتيري ستيميليتد بايه؟ بال اتش. صح؟ كويس. والال اتش عشان يروح يشتغل لازم يلاقي لنفسه ريسبتور. الريسبتور بتاع الال اتش دي اللي بيجهزها له هو الاف اس اتش. لو في واحد بقى هرمون زي برولاكتين ده كاتم على نفس ده وده، يبقى الفانكشن بتاع الكوربس الوتيري ماله؟ ضعيف وحش. يبقى البروجستيرون ماله؟ قليل. يبقى سكريتوري تشينجز مالها؟ طيب لما تبقى سكريتوري تشينجز مش مناسبه ممكن ما يحصلش امبلانتيشن والست ما تحملش، او لو حصل امبلانتيشن ما يكملش وتبقى عندها ابورشن. مش كده برضه؟ وكل ما تحمل تصعب يبقى عندها روح افتح في الابورشن هتلاقي مكتوب بروجستيرون انسفيشن. ايه فكره اللي بيبقى موجود عند الست اللي بتردع يعني الست اللي بتردع على بتردع انتصاب قوي قوي وبروجكت عالي جدا ما بيجيلهاش دوره. لما تبتدي تدي العيال بقى زبادي وشوربه ومش عارف ايه بتدي يجيلها دوره كده على خفيف كده وبعدين بعد شويه يبتدي يجيلها عنده فيلات ريفايتس انتصاب. يعني الكتاب ده بيعتمد على مستوى البروجكت نفسه مين بيقوله ولا صح هو كله اتقال قبل كده. يبقى ممكن الست دي يبقى البرزنتيشن بتاعها قد يكون البرزنتيشن بتاعها انها لحظه ميلتيفيشن فروم ذا بريس. ممكن تكون جايه عشان دوره ما بتجيش ولا دوره بتظبطها ممكن جايه عشان ما بتحملش تفسير ما بتحملش يبقى اوبريشن يا اما ريتيرن فيز ده. وممكن تكون جايه لانها ما بتحمل بايه سقط هبيت ولا ابوش يحصل امتى الابوشن ده يحصل في تيبيكالي في ايه في اول 3 شهور لان هو الوقت ده هو اللي مسؤول الكورباس اللي تم عنه مش كده. ممكن تشتكي بقى من السبب اللي عملها جلاكتوريا يعني ما تروحليش انا بقى تروح للدكتور تاني تقول له ان عندها صداع وتغلله وبتاع دي اللي عندها في البيتري ايه قال له ماما طيب investigation of the case لما تجيلي واحدة بتشتكي من حاجة من الحاجات دي هعمل ايه؟ هسألها على ايه؟ واحدة يدورك انها بتحملش مثلا وانا شاكك انه فيه hyperglycemia انا هسألها الدورة شكلها ايه؟ منتظمة ولا مش منتظمة؟ دي حاجة تاني حاجة بتسألها تكمل بتاعتها هتاخد ايه؟ تاخد اقراص بشكل كرونيك ولا لا شوف الاقراص دي هل يعرف الموضوع ده عندها صداع ولا زغلله؟ عندها اعراض بتاعة hypothyroidism عندها renal disease عملت عمليات في الشيست دي يمكن ما قلتلكمش عليها. بعض الناس اللي هم بيعملوا عمليات في الشيست وول يعني واحده مثلا جالها كسر في الريب ولا مش عارف جالها لمب في البريست شالتها اي عمليه او اي جرح في الشيست وول بيعمل كينيريشن للنيرف اندنجز كانه سابلي بيعمل كينيريشن للنيرف اندنج وممكن يعلي البرولاكتين. فممكن اسالها على الحاجات دي تحس بصداع ولا تغلله تاخد ادويه عندها رينال ديزيز عندها اعراض بتاعت هايبوثايرويدز حاجه كده. فلما نعمل لها اكزامينيشن هتلاقي انت الجلاكتوريا دي بالفعل موجوده وبعدين تطلب بقى تحليل او انفستيجيشن تحليل ايه اللي هنطلبه؟ نطلب برولاكتين. طب لو عندها جلاكتوريا اطلب برولاكتين ولا لا؟ فهيبقى عادي بس برضه عشان يبقى اوفر ريفرنس هو انا مش عالجها؟ عالجها فلازم بعد كل شهر لازم اتابع العلاج ماشي ازاي فلازم يبقى عندي ريفرنس فاليو انا بدات في علاج وبرولاكتين 50 مثلا شوف احنا ماشيين في اي اتجاه؟ فكده كده لازم تعمل برولاكتين لابد يعني. والسبب تاني كمان هو النورمال ليفل بتاع البرولاكتين لسه قايل من 24 بيقول لك بقى اذا وصل البرولاكتين ده فوق 100 this is suggestive of pituitary adenoma يعني ده يوحي انه في pituitary adenoma. لو كان فوق 300 this is diagnostic of pituitary adenoma. فقيمه البرولاكتين برضه في 100 يعني مش مجرد عندها جلاكتوريا خلاص انا عايز اعرف البرولاكتين كام. تشيك كده المذكرات بتاعتكم لان انا كان في نسخ فيها الكلام ده مكتوب غلط. مهم يعني اصلحوه فوق 100 از دايجنوستيك فوق 300 از سوري فوق 100 از سجستيف فوق 300 از دايجنوستيك اوف بيتويتري ادينوما. المهم احنا كده شكينا انه في بيتر ادينوما. بيتر ادينوما تبان في ايه؟ تبان في ايمجينج اكس راي او سي تي سكان. هتبان عظيم. هنعالج الست دي ازاي؟ لو في شريك من التوبيكوز مثلا يعني لو في دواء غير بيعالج برولاكتين وقف الدواء بس شريك من التوبيكوز لو في دواء معالج برولاكتين هنوقف الدواء اللي معالج برولاكتين. وبعدين في دواء بيغطي البرولاكتين وانتوا سمعتوا عنه قبل كده اتكلمنا عليه بالتفصيل اسمه برومو كرابتين. البرومو كرابتين ده از دوبامين اجونست علشان البرولاكتين انهبيتنج فاكتور از دوبامين. هو دوبامين اجونست الجرعه بتاعته 2.5 مللي مرتين في اليوم يبقى توتال 5 مللي في اليوم. الدواء ده باعتبار انه دوبامين اجونست فلو سايد افكتس مزعجه جدا بيعمل ابدومينال كرامبس وبيعمل نوزيا وديزنس وايزي فاتيجابيلتي. دواء مزعج الى اقصى الدرجات. فلو راح كتبوا للبيشن كده وخلاص مش هتمشي عليه تاكدوا انها مش هتمشي عليه هتاخده يوم الدواء وهتيجي يقول لك لا يمكن تكمل عليه ده. احنا بندي الدواء ده بجرعه متصاعده يعني هو المفروض ندي كام قرص في اليوم؟ قرصين. انا هخلي الست دي تمشي على نص قرص لمده 3 ايام وبعدين خليهم نصين نص الصبح ونص بالليل 3 ايام كمان وبعدين خليهم 3 انصاص 3 ايام كمان فهنا اليوم العاشر على اليوم العاشر في العلاج بقى تبتدي تاخد الفول دوز قرص الصبح قرص الليل. لأنه ذات يور جرادولي انكريزنج دوز نبتدي بورقه صغيره ونزودها تدريجيا عشان تقدر تتحمل السايد افكت يحصل تولرنس للسايد افكت هذا وين عمرها هتكمل يعني. ده البروموكرافين دي سايد افكتس بتاعته. البروموكرافين جاي من نقله تاني وانا مديه عشان اوطي بيه برولاكتين. سام تايمز عند بعض الناس ده البروموكرافين ده وفر كمان الاف اس اتش. دي حاجه احنا عايزينها ولا لا؟ لا احنا طبعا عايزين نوطي الاف اس اتش، عايزين الاف اس اتش يفضل زي ما هو. فعشان كده كومنلي بنكتب مع البروموكرافين بروميتين عشان يصلح الحكايه دي. البروميتين لما بيزود الاف اس اتش مش كده؟ في دواء تاني انا كاتبه في المذكره الجديده هذه هو مش موجود في التقديم بتاع الدكتور اسمه ليزوريد. ليزوريد ده دواء بيتاخد كبديل عن البروموكرات بيقال انه السايد افكت بتاعته اقل. هي بتكون اقل بس مش اقل بشكل معقول يعني اقل بسيط يعني. ليزوريد ده possibly low less side effects. فده علاج مين ده؟ ده علاج اللي هو ما عندهم برولاكتين عالي وخلاص ما نعرفلوش. ده طلعنا ده في بيتري ادينوما نعمل فيها ايه؟ البيتري ادينوما تبان زي ما اتفقنا في الايمجين. يعني لو البيتري ادينوما حجمها اكتر من 2 سنتي هتبان في الاكس راي، حجمها اكتر من 8 مللي هتبان في السي تي، الاصغر من 8 مللي دي ما بتبانش. ده بتبان في ده ولا في ده. علاج البيتري ادينوما ايه؟ سيرجيكال ريموفال. سيرجيكال ريموفال بيعملوها جراحين بتوع نيورو سيرجري بس بيعملوها ترانس فينويدال ابروتش. تعرف عارفين الكلام ده؟ ترانس فينويدال اكروس ذا نود. وطبعا لما حد يعمل له العمليه دي لازم ياخد بقيه عمره ريبليسمنت لانهم بيشيلوا البيتري. هو مش حد بيمنعش انه بيشيل الادينوما يعني، هم بيشيلوا البيتري على بعضها. في بعض الادينوماز اللي هي السمول ادينوما ما بتبقاش ترولي ادينوما، تبقى مجرد هايبرفيزي، ودول بيستجيبوا للعلاج بالبروموكرافتين. يعني ممكن واحده يبقى عندها ادينوما صغيره كده رهيبه وتستجيب لعلاج بالبروموكرافتين، مش لازم جراحه. ده الموضوع بتاع القصه بتاعت النهارده كلها يعني. النهارده جامد قوي بعد كده الامور تبقى اسهل. لا لا ما شاء الله اشتغل يعني. قلنا هو الوقفه وكل اللي انت عايزه، بس احنا دلوقتي خدنا ايه الامينوريا وبتاع تاني ده بيوفر في الكونتوز والحاجات دي. احنا بقى لنا خمس دروس واحنا النهارده راجعين 12 ولا حاجه كده. فالمفروض ان احنا كده عايزين الباين ونص يعني، المفروض ان احنا ماشيين صح يعني. بس الفكره في حاجه ان هو في بقى كل سنه طيبين العيد.